عبد الله في كتاب السنن فما جاء فيك من صلي بالليل. قال رحمه الله تذنى بكر نبي شيبة قال تذنى شبابة عن ابن أبي ذيب عن الزوري عن روان عائشة رضي الله عنها وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها وهذا حديث أبي بكر أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة ويسجد فيهن سجدة بقدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من الأذان الأول من صلاة الصبح قام فركع ركعتين خفيفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ناجي رحمه الله في سننه فنحن لا نزال في قيام الليل وفضل قيام الليل وفضل الصلاة عندما ينام الناس عندما ينام العباد بكاملهم من على وجه الأرض كثير منهم ينام وكثير منهم يتهجد من الصالحين الذين يعبدون ربهم ليلا لا يشعر لا يدر إلى لا يريدون أن يعرف أحدا بصلاتهم بينهم وبين ربهم تعالى وتقدس يمدون أيديهم يقرؤون القرآن ويبكون يحسنون أصواتهم بالقرآن ويبكون يتخشعون ويبكون. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما جاء في كم يصلي في الليل كم ركعة تصليها الإنسان وكم تسليمه أنت حر على كيف أنت لكن انظر حالتك يا الإنسان. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذيب قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة رضي الله عنها ثم حول السند فقال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال وهذا حديث أبي بكر بن أبي شيبة يعني الأول السند الأول. يقول حدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سئلت نعم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالليل من يوم يفرغ من صلاة العشاء يعني من أن يفرغ من صلاة العشاء لا يبدأ لكنه يرقد قليل ثم يقوم كما وصفه الله في سورة المزمل ثم بعد ذلك يصلي حتى يقرب الفجر. فإذا قرب الفجر انت نام شوية حتى يأتي المؤذن إذا أذن وانتهى من الأذان الذي هو بعد صلاة الفجر بعد أذان الفجر صلى ركعتين وخرج إلى المسجد نعم. فهو فالجميع 13 ركعة نعم. 11 ركعة واثنتين في ركعتين الفجر نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا عبدة بن سليمان عن إشاء بن عروة نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. تقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 13 ركعة يعني 9 هذا يريد التهجد والباقي وتر ثم يصلي ركعتين الفجر ما تعد معهم 13 ركعة وورد أنه 11 ركعة وورد عن ابن عباس أنه صلى 11 ركعة إلى آخر. قال رحمه الله دثنا الناد بن السري قال دثنا أبو الأحوص الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا الأعمش قال عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا الأسود بن يزيد أيضا قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 9 ركعات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 9 ركعات يعني معها 13 لأنه ما في تفاوت يعني ما في تعارض بين 9 وبين 13 وبين 11 يصلي أحيانا 9 ثم يجيب 3 ويصلي أحيانا 13 سوا وأحيانا يصلي 11 سوا أحيانا يصلي، يعني أنه كان يصلي عليه الصلاة والسلام أحيانا خمس وأحيانا سبع وأحيانا تسع وأحيانا 11 وأحيانا 13. هذا كله في كل رمضان السنين اللي عاش فيها عليه الصلاة والسلام. فالمسلم مخير، توتر بخمس أنت حر، توتر بسبع توتر بزين، لأن السبع تجلس والتسع تجلس، وأما الخمس فلا تجلس سردا. وإن شئت أن تصلي 13 ركعة تسليمة تسليمة تسليمة وهذا أفضل، هذا هو الأفضل، وهو الذي دأب عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه على تسليمة تسليمة تسليمة تسليمة. ثم بعد ذلك إذا شئت أن توتر بواحدة تأتي بواحدة، وإلا تسليم سنتين سنتين سنتين إلى آخره. وهذا هو أفضل تهجد الليل، أن يكون على سنين سنين سنين. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون أبو عبيد المديني قال حدثنا أبي عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن عامر الشعبي أنه قال: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال: 13 ركعة، منها 8 ويوتر ب3 وركعتين بعد الفجر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، محمد بن عبيد قال حدثنا أبي عبيد، أبي عبيد أبيه عبيد قال محمد بن جعفر، عن محمد بن جعفر غندر قال حدثنا موسى بن عقبة، موسى بن عقبة قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عامر الشعبي، عامر الشعبي قال حدثنا قال سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشعبي إنه سأل عبد الله بن عباس وسأل عبد الله بن عمر الاثنين، سألهم عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالليل كم يصلي، فاتفق على أنه كان يصلي 8 ثم يأتي ب3 بعد ذلك، يعني 11 ركعة. اتفق على أنه يصلي 8، قال يا 8 سردا، تقول قد يكون سردا وقد يتحي، قد يجلس في التحيات، ثم بعد ذلك يأتي ب3 ويصير 11، ثم على صلاة الفجر ما تعد نعم. فقال 13 ركعة منها 8 ويتركه. قال 13 ركعة منها 8، هذه 8 يسلم على ركعتين ركعتين ركعتين 8. ويوتر ب3. ويوتر ب3 بعدها. وركعتين بعد الفجر. ثم بعد ركعتين بعد أذان الفجر، هذه على صلاة الفجر، راتبة الفجر نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع بن ثابت الزبيري قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي عن عبد الله بن قيس بن مخرم اخبره عن زيد بن خالد الجاني رضي الله عنه انه قال: قلت لارمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله، قال: فتوسدت عتبته وبسطاته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم ركعتين، ثم أوتر، وتلك 13 ركعة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد السلام بن عاصم، عبد السلام بن عاصم قال حدثنا عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع قال حدثنا مالك بن انس، مالك بن انس الامام قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر، عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيهم ابو محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس قال زيد بن خالد الجهني، زيد بن خالد الجهني قال حدثنا قال: قلت لارمقن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله. يقول عبد الله بن زيد الجهني، زيد بن خالد، زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه، لأرمقن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بجلس على عتبته حتى أشوف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، أو أنه يخرج إلى المسجد عليه الصلاة والسلام، لكن النوافل دائما في بيوت أزواجه ما يخرج إلى المسجد، النوافل كلها في بيوت أزواجه، فإذا كان عند عائشة اللي يريد أن يسمع صوته يأتي عند عتبة الباب ويسمع ما يتلوه. فقال لأرمقن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بتحطم عليها وبلزم العتبة وتشوف كم يصلي. يقول: فصلى نعم، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم قال: فصلى ركعتين خفيفتين، قام من النوم سمعته صلى ركعتين خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويل، يعني طول بهما. أول ركعتين خفيف افتتاح الصلاة، افتتاح صلاة الليل تفتتح بركعتين خفيفتين، ثم بعد ذلك تأتي بتهجدك الإنسان وتطول، تقرأ السورة طويلة وتقرأ مثلا تسبيح طويل وانت ساجد كذلك وانت راكع، تسبيح طويل، تأتي بسبع تسبيحات، تأتي بتسع تسبيحات وأنت ساجد وأنت راكع. وأما القيام فتقرأ اللي تستشع الإنسان، تقرأ 50 آية، تقرأ 60 آية، تقرأ اللي تستطيعه من تلاوة القرآن وأنت قائم. بعض العلماء قال إن الأفضل أن تختتل القرآن وأنت قائم وتطوله على السجود، وبعض العلماء يرى أن السجود أفضل من القيام. تطويل السجود وأنت ساجد واضع وجهك الإنسان الذي هو أعز ما عندك من جسدك تحطه على الأرض، فالسجود أفضل من القيام. وبعضهم يقول لا، القيام في قراءة القرآن وفي كتاب الله وتدلو القرآن وتتخشى الإنسان فهو أفضل من السجود. الشاهد إن كلاهما معه دليل، والشاهد أنه يقول صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني كل ركعتين يطولهما، يعني في السجود يدعو ربه ويتهجد حتى ينتهي منهما. نعم. ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم ركعتين أيضا وهما دون اللتين قبلهما. يعني أول ركعة خفيفتين، ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم سلم، ثم أتى بركعتين أخريين دون التي قبلهما، ثم ركعتين دون التي قبلهما إلى آخر. نعم. ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهما. ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني خمس تسليمات، خمس تسليمات بعشر ركعات، خمس تسليمات ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، خمس تسليمات الأولى خفيفة اثنين، والباقيات اثنين طويلات، ركعتين الأولين طويلات في ركوعهما وسجودهما، ثم بعد ذلك كل ركعتين يخففة، كل ركعتين يخففة حتى انتهى إلى عشر، عشر تسليم، عشر ركعات بخمس تسليمات. نعم. ثم أوتر، يعني صلى ثلاث، إن شئت تقول سردا، وإن شئت تقول سلم من سنتين وصلى واحدة، وإن شئت تقول صلىها مثل المغرب، كله حصل، كله ورد عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فتلك ثلاث عشرة ركعة أوتر بها، أقام بها الرسول عليه الصلاة. الوتر ثلاث، الوتر منها ثلاث، الباقي يسمى تهجد، ما يسمى وتر. اللي يصلي الإنسان 11 ركعة، الوتر منها ثلاث، المتر ثلاث، إن شئت أن تجعلهما بتسليمتين، وإن شئت أن تجعلهما بتسليم واحدة، وإن شئت أن تجعلهما مثل المغرب. الوتر ثلاث، أما الباقي تهجد، يسمى تهجد للرسول عليه الصلاة والسلام ولأمة محمد، يسمى تهجد. يصلي خمس تسليمات، يصلي ست تسليمات، يصلي ثمان تسليمات، كل هذا يسمى تهجد. لكن آخر ركعاتك تجعلها وتر الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن خلاد الباهلي، قال حدثنا معن بن عيسى، قال حدثنا مالك بن انس عن مخرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه نام عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالته انه قال: واضطجعت في ارض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلوا في طولها، فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة وتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام قال عبد الله بن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبي، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، فأخذ أذني اليمنى يبتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج إلى الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا مخرمة بن سليمان قال حدثنا كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتيت إلى خالتي ميمونة، وتعلمون أن ميمونة تزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة سنة 7 من الهجرة، تزوجها بمكة في العمرة التي اتفق هو المشركون عليها، لما صدوه سنة 6 صدوه عن مكة كلها، اتفق هي سهيل بن عمرو الذي انتدبوه قريش، فاتفق على أنه يأتي في ذي القعدة مثل الشهر اللي صدوه فيه، في ذي القعدة يأتي ويطوف ويسعى آمنا، 3 أيام له أن يطوف ويسعى آمن هو أصحابه، ثم بعد ذلك يخرج. فلما أتى عليه الصلاة والسلام وجلس ثلاثة أيام وأراد أن يتزوج ميمونة رفض المشركون، قالوا لازم يخرج، فأرسلوا علي رضي الله تعالى عنه وقالوا يخرج صاحبك، قال بتزوج بسويكم، قال لا ما نسوي له حفلة وأنا نبغى له حفلة، يخرج. فخرج مرغم عليه الصلاة والسلام، خرج مرغم، هذا اللي جعله ما يطوف ما يوادع للعمرة. أخواننا يقول أنه ما وادع للعمرة، لأنه الأول حسر عن مكة كلها، والثاني أخرج رغم أنفه غصب عليه عليه الصلاة والسلام، بتزوج ورفضوا. فخرج مع ميمونة بنت الحارث الهلالية، تعرفون معلوم ميمونة بنت الحارث الهلالية أخت لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس، لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية تحت العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، وهي أم الفضل وأم عبد الله بن عباس. فخرجت ميمونة والذي زوجه عمه العباس رضي الله عنه وبنى بها بسرف، سرف اللي تعرفون هنا جبل هنا يسمى سرف إلى الآن عند النورية، وعند وماتت رضي الله عنها في المكان الذي بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فسمي الجبل ميمونة إلى الآن يعرف يسمى ميمونة على طريق المدينة، وانتهت الإنسان على طريق العمرة على طريق الوادي تمر على ميمونة، الجبل اللي جنبه يسمى ميمونة لأنها ماتت فيه رضي الله عنها. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اضطجعت أتى، لأن والده العباس أمره أن يشوف ينظر ما يحدث من النبي عليه الصلاة والسلام بالليل فيقتدي به، الوالد حنون ويرغب أن ولده يطلع على صفات حميدة ويتربى في أحضان الرسالة في أحضان الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء إلى خالته ميمونة ونام الرسول عليه الصلاة والسلام، الوسادة كذا طول، فنام الرسول هنا ونامت ميمونة هنا، والولد بالوسط حط رأسه بالوسط بين الاثنين، هذا بعرضها وهذا بعرضه وهو بالعرض، هذا طول وهذا طول والولد بعرض. يقول فنمنا حتى ذهب كثير من الليل، يقول نصف الليل أو ثلثه أو أكثر أو أقل، يقول فقام عليه الصلاة والسلام يمسح وجهه ويهلل ويكبر وقرأ آخر سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة. فلما يقول قرأها أتى إلى شن، تعرفون الشن قربة قديمة، الشنة قربة قديمة توضع على قنارة ثلاث هكذا ثلاث أعواد توضع فوق القربة حبلها تدودل بالهواء تطلع بإذن الله أحسن من الثلاجات، مويها بارد أحسن من الثلاجات ونظيف جدا، يشرب منه ويتوضؤون منه. فقام عليه الصلاة والسلام إلى شن فتوضأ وكبر يصلي. يقول عبد الله بن عباس فقمت وصنعت مثله، رحت الجربة اتوضيت منها ثم جيت وصلت عن جنبه من يسار، فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام أن الولد صار من يساره يقول مسك بشعر رأسي ثم جعل يفتل أذنه، يفتل أذنه هكذا يعركها ثم جره إلى اليمين. هذا دليل ابن الإمام أحمد رحمه الله أن اليمين لا يمكن أن تصلي خلف اليمين ومن يسار الإمام ويمينه خالي، هذا دليل الإمام أحمد رحمه الله أنك لا يمكن أن تصير عن يسار الإمام واليمين خالي، لازم تصير مع اليمين، أما صليت واليسار خالي على اليسار واليمين خالي بطلت صلاتك أنت يا المأموم. الأئمة الثلاثة يقولوا لا، أن الرسول صلاته نافلة وأما الفريضة فتصح، الإمام أحمد عنده الفريضة والنافلة، لا تصح أن تجعل اليسار تصف عن يسار واليمين خالي، لا يمكن هذا، هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ما هو الحديث هذا وحديث أخرى وهو أقرب إلى الصواب من الأحاديث، لكن الأئمة الثلاثة يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا بالنفل وأما الفريضة فلا يمكن النفل فعله، أما الفريضة فلك أن تصلي عن يسار واليمين. الإمام أحمد يقول لا يفرق بين النافلة والفريضة، والشاهد أن ابن عباس يقول عرك إذني وجعلني عن يمينه لأني صففت عن يساره فجعله عن يساره، ثم قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني خمس تسليمات بعشر ركعات، ثم أوتر بثلاث، كم صاروا 13 ركعة. ثم اضطجع عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من وتره، نام قليلا حتى جاءه المؤذن بعدما أذن الفجر فأذنه الصلاة، فقام عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين وخرج وصلى بالناس. باب ما جاء في أي ساعة الليل أفضل. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة أي أهل بن أطاء أي يزيد بن طلق عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أبي رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من أسلم معك؟ قال حر وعبد. قلت قلت هل من ساعة أقرب إلى الله من أخرى؟ قال نعم جوف الليل الأوسط. يقول ابن عباس يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل. أي ساعات الليل أفضل؟ لا شك أن وقت التنزل الإلهي إذا نزل ربنا تعالى وتقدس إلى سماء الدنيا ونادى لا شك أن هذه الساعة هي الأفضل، وإن كانت ثلاث ساعات لكن يطلق عليها ساعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار ومحمد بن الوليد قالوا حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء قال عن يزيد بن طلق قال حدثنا عبد الرحمن بن البيلماني قال عن عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي محصور بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود يصلي إلى الكعبة ويصلي إلى بيت المقدس هو محصور، فأتاه عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه وقال حتى دل إليه ولا ما عرفه لكن دل إليه، فأتاه وقال من معك على دينك هذا؟ قال معي حر وعبد أبو بكر وبلال معك الساعة حر وعبد. انظر الإسلام بدأ بأي بدأ قليلا بدأ بقليل وصار آخر قليل أيضا، الإسلام بدأ قليلا وصار في آخر الزمان قليلا أيضا، لأن الناس كثير 1,000,000,000 مسلم لكن قال الإسلام قليل بدأ قليلا، يعني بدأ من حيث ثلاث أنفار نظرين حر وعبد أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهم، وقال له سأتبعك قال ما تستطيع ما تقدر، قال أي الساعات أفضل؟ بصلي أنا، قال صلي الصلاة حتى إذا خرجت الشمس أمسك، إذا أردت الشمس تخرج فأمسك حتى ترتفع قدر، وإذا وقفت فأمسك، وإذا نالت الغروب فأمسك حتى تغرب وأمسك حتى تزول. هذه الساعات التي حدث بها عمرو بن عبس رضي الله تعالى. قال أي الساعات أفضل من الليل؟ قال جوف الليل الآخر، يعني الوسط، وسط الليل الآخر حين التنزل الإلهي. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام اول الليل ويحيي اخره. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق السبيعي قال حدثنا الوسد بن يزيد النخعي قال عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينام اول الليل على ما في سوره المزمل، ينام اول الليل ويقوم وسطه وينام اخره، هكذا فعل هكذا يفعل عليه الصلاه والسلام، ينام بعد العشاء قليلا ثم يستيقظ ويصلي ما أراد أن يصلي ثم في آخر الليل ينام حتى يقضوا للفجر. نعم. كان ينام أول الليل ويحيي آخر. كان ينام أول الليل ويحيي آخر الليل عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويقول حميد بن قاسم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر كل ليلة فيقول من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر، ولذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل على أوله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد قال حدثنا محمد ويعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إن يلقاتل الليل ينزل ربنا تعالى وتقدس آخر الليل ذا بقي من الليل ثلثه، ينزل تعالى وتقدس نزول يليق بجلاله وعظمته، ومن أنكر نزوله هذا مع الأحاديث الصحيحة الصريحة فهو خطر على دينه. ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته تعالى وتقدس، فينادي من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ينادي آخر الليل. الناس غالبهم نومة وأهل الصلوات وأهل التراويح وأهل التهجد والمسلمون المؤمنون تجدهم يدعون ربهم تلك الساعة ويقرؤون القرآن ويتبكون أو يتباكون، وبعضهم يسبح وبعضهم يصلي وبعضهم مؤمنون مستيقظين لتلك الساعة التي ربنا يناديهم فيها: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يجيب فأعطيه، يسألني فأجيب، من يسألني فأجيب دعوته. المهم ثلاث نداءات ينادي الرب تعالى وتقدس آخر الليل حينما ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيغفر للمستغفر ويعطي الداعي ويجيب السائل إلى آخره. كل ما من سأل نعطيه. تجد المسلمون المؤمنون هك الساعة مستيقظين لهذه الساعة التي أخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام. وآخر الليل عندنا اليوم تقريب ثنتين، الآخر اليوم زوالي أقصد، زوالي تقريب ثنتين اليوم، لأن المغرب على سبع إلا ثلث، يعني لا تحسب السبع إلا ثلث، لكن احسب ثنتين بعد 12 ثنتين، هذا آخر الليل، يأتيك آخر الليل أو وحده ونص. تبدأ من وحدة ونص إلى الفجر، الفجر يطلع على خمس وزيادة خمس دقائق أو عشر دقائق. الشاهد هذا آخر الليل في يومنا هذا في الزوالي، في الساعات الزوالية يمكن وحدة ونص إلى اثنين تستيقظ الإنسان وتدعو ربك، فتجد ربك موجود، نزل إلى السماء الدنيا ينادي عباده، فادعو ربك تلك الساعة بما تشاء، تفريق الكرب، تيسير الهم، تيسير ما تريد، تفريق كربك، يرزقك رزقا حسنا الإنسان، ينجحك من مسائل، ينجيك من كرب، تدعوه أن يرزقك أولاد وذرية صالحة، تدعوه بكذا، كل شيء ادع فربك بين يديك، ادع ما تريد فربك بين يديك، لأنه نزل ليدعو عباده، ليقرب من عباده تعالى وتقدس، ليقرب من عباده ويناديهم: أين السائل؟ أين المستغفر؟ أين الداعي؟ كلهم يجيبهم عليه تعالى وتقدس. نزول يليق بجلاله وعظمته، لابد من إثبات النزول نزولا يليق بجلاله وعظمته، لأن من أنكر النزول وقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خطر على دينه، أعوذ بالله. قد يزل من أنكر النزول أو أوله بدون حسن نية، أوله يقول لا ما ينزل ربنا وإنما ينزل أمره أو ينزل كذا، فهذا خطر على دينه. ينزل أمره، الله أمره، يقول هات من يدعوني ربنا بنفسه تعالى بذاته، ولكن ما نقدر نقول بذاته لأنه ما ورد. يقول ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نؤول ولا نشبه ولا نجسم ولا نكيف ولا نمثل، يقول نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا أمره ولا شيء. ربنا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. ربنا هو بنفسه تعالى يقول: من يسألني، من يعطيه، من يفعل، من يفعل، حتى هو نزولا يليق بجلاله وعظمته. هذا يؤمن به، هذا الذي يؤمن به علماء السنة والجماعة. ومن أنكر النزول وأن الله ينزل وأن الله على يداء ينادي عباده فهو خطر على ديننا. فلذلك كانوا يستحبون صلاة آخر الليل. ولذلك كان السلف الصالح يستحبون الصلاة آخر الليل. السلف الصالح يستحبون الصلاة آخر الليل عند التنزل الإلهي. نعم. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن مسعب، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن طه بن يسار، عن رفاعة الجهني رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل نصفه أو ثلثه، قال: لا يسألن عبادي غيري، من يدعني أستجب له، من يسألني أعطيه، من يستغفرني أغفر له، حتى يطلع الفجر. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن مطعم، قال عن الأوزاعي عمرو عبد الرحمن بن عمرو، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي، قال حدثنا هلال بن أبي نجيب، قال هلال بن أبي ميمون، قال حدثنا عطاء بن يسار، قال رفاعة الجهني أنه قال: نعم، إن الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى إذا ذهب من الليل فليس. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يمهل الناس، يتركهم ينامون حتى يبدأ آخر الليل الأخير، فقال: هذه الساعة لا يسأل سواك، هذه الساعة ما ينبغي لأحد أن يسأل سوى ربه. فتعالى وتقدس ينزل النزول يليق بجلاله وعظمته، فينادي الناس: هل من سائل؟ هل من داعي؟ هل من مستغفر؟ فأغفر له. هل من داع فأستجب له؟ هل من سائل أعطي سؤله؟ هكذا كل من سأل تلك الساعة، اسأل أي سؤال تريده من ربك يعطيك سؤالك، استغفر يغفر لك، ادعي يستجب لك، اسأل يعطيك سؤالك الإنسان في تلك الساعة، لأنه هو الذي تكرم منة وكرم وعطف جودا على عباده الصالحين أنه نازل يريد أن يتقرب منهم، فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. هذه الثلاث ينادي ربك تعالى وتقدس، فالمؤمنون تجدهم تلك الساعة اللي يستغفر واللي يسأل واللي يستجيب ربنا لجميع عباده الصالحين الذين يوافقون نزول الرب تعالى وتقدس في سماء الدنيا. نعم. ويوم جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل. قال رحمه الله تذنى محمد بن عبد الله بن نمير قال تذنى أبس بن غياث أصباط بن محمد قال تذنى الأعمش بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن القمة عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على آيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا. قال أبس في حديثه قال عبد الرحمن فلقيت أبا مسعود رضي الله عنه وهو يطوف فحدثني به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما جاء فيما يرجى أن يستجاب أيضا أن يكفي من قيام الليل، أن يكفيك من قيام الليل، يعني إذا أتيت بتلك الآيات كفتك في آخر الليل. يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث وأصباط بن محمد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم بن يزيد قال عن عبد الرحمن بن يزيد أيضا قال عن علقمة بن مسعود عن علقمة بن قيس النخعي عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على آيتان من إذا لأن فيها ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم المكافرين. ومن قبلها ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. كل ذلك يقول ربك قد أجبتك نعم أجبتك في آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا، يعني يكفيهم من احتقامه. قال حفص بن غياث في حديثه قال عبد الرحمن بن يزيد فلقيت أبا مسعود وهو يطوف فحدثني به. يقول حفص بن غياث للتأكد يعني فبحثت عن أبي مسعود البدري واسمه عقبة بن عمرو الجهني وهناك عقبة بن عمرو الجهني وهذا عقبة بن عامر البدري من سكان بدر. يقول فبحثت عنه حتى وجدته في المطاف فسألت عن هذا الحديث فأكد لي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قرأ آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. الآيات اللي في آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتا كأنه قام الليل. نعم. قال رحمه الله تثنى أثمان بن أبي شيبة قال تثنى جرير بن منصور عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه الحديث الأول من قرأ آيتين من سورة البقرة حينما تقوم الإنسان وتتوضأ تقرأ تلك الآيتين وأنت تصلي أو تقرأهما حينما تقوم قال كفتا، يعني كأنه قام الليل كفتا، لأنك سألت ربك أن لا يحمل عذر وسألت ربك أن يغفر لك ذنوبك فأبشر ربك يسمع ويرى تعالى وتقدس ويستجيب دعاءك. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.